أخبار الأيام الأول الأصحاح الثامن. وبنيامين ولد بالع بكرة، وأشبيل الثاني، وأخرخ الثالث، ونوحة الرابع، ورافا الخامس. وكان بنو بالع الدار وجيرة وأبي هود وأبي شوعة ونعمان وأخوخ وحيرة وشفوفان وحورام. وهؤلاء بنو آحود، هؤلاء رؤوس آباء سكان جبع، ونقلوهم إلى مناحة أي نعمان وأخيها. وجيرة هو نقلهم، وولد عزة وأخي حود. وشحرايم ولد في بلاد مؤاب بعد إطلاقه امرأتيه حوشيمة وبعرة. وولد من خودش امرأته يبابة وظبية وميشة وملكام ويعوصة وشبية ومرمة. هؤلاء بنو رؤوس آباء. ومن حوشيمة ولد أبي طوبة وألفعل. وبنو ألفعل عابر ومشعام وشامر، وهو بنى أونوا ولودا وقرها. وبريعة وشمع هما رأس آباء لسكان أيلون، وهما طرادا سكان جت. وأخيه وشاشق ويريموت وزبديا وعراد وعادر وميخائيل ويشفة ويوخى أبناء بريعة. وزبديا ومشلام وحزقي وحابر ويشمراي ويزلياه ويباب أبناء الفعل. ويقيم وزكري وزبدي وألي عيناي وصلتاي وإليئيل وعدايا وبرايا وشمرة أبناء شمعي. ويشفان وعابر وإليئيل وعبدون وزكري وحنان وحنانيا وعيلام وعنثوثيا ويفديا وفنوئيل أبناء شاشق. وشمشاراي وشحريا وعثليا ويعرشيا وإيليا وزكري أبناء يروحام. هؤلاء رؤوس آباء حسب مواليدهم رؤوس. هؤلاء سكنوا في أورشليم. وفي جبعون سكن أبو جبعون، واسم امرأته معكة. وابنه البكر وعبدون، ثم صور وقيس وبعل وناداب وجدور وأخيه وزاكر. ومقلوث ولد شمات، وهم أيضا مع إخوتهم سكنوا في أورشليم مقابل إخوتهم. ونير ولد قيس، وقيس ولد شاول، وشاول ولد يهوناثان وملك شوعة وأبي ناداب وإشبعل. وابن يهوناثان مربعل، ومربعل ولد ميخا. وبنو ميخا فيثون ومالك وتاريع وأحاز. وأحاز ولد يهوعدة، ويهوعدة ولد علمثة وعزموتة وزمري. وزمري ولد موسى، وموسى ولد بنعة ورافة ابنه وألعاسة ابنه وآصيل ابنه. ولآصيل ستة بنين، وهذه أسماؤهم: عزريقام وبكر وإسماعيل وشعريا وعبديا وحنان. كل هؤلاء بنو آصيل. وبنو عاشق أخيه أولام بكره ويعوش الثاني وأليفلط الثالث. وكان بنو أولام رجالا جبابرة بأس يغرقون في القصي. كثير البنين وبني البنين 150. كل هؤلاء من بني بنيامين.